الأولاني والعروس القمر التاني والعريس الأولاني والعروس القمر التاني عروس القمر التاني إيد بإيد وعين بعين الليل اجتمع وقمرين إيد بإيد وعين بعين الليل اجتمع وقمرين والعريس الأولاني والعروس القمر التاني والعريس الأولاني عروستنا ليكي بينتي مثل الملكي والورد البين ايديكي كأنن قالوا غناني يا عروستنا ليكي بينتي مثل الملكي والورد البين ايديكي كأنن قالوا غناني كأنن قالوا غناني ايد بايد وعين بعين الليل اجتمع وقمرين ايد بايد وعين بعين الليل اجتمع وقمرين والعريس الأولاني والعروس القمر التاني والعريس الأولاني والعروس القمر التاني عروس القمر التاني عريسك بين سنه تسلم لي ضحكة عينه نحنا مش حنحل عنه حتى نقدم تهاني عريسك بين سنه تسلم لي ضحكة عينه نحنا مش حنحل عنه حتى نقدم تهاني حتى نقدم تهاني ايد بايد وعين بعين الليل اجتمع وقمرين ايد بايد وعين بعين الليل اجتمع